بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ قال في الجواب: قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، سواء كان عمدا أو غيره، وأن كل ما كان قبل الموت فهو قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وهو حديث ثابت من حديث ابن عمر، رواه الترمذي وابن ماجه. قال: ثبت ذلك في أحاديث كثيرة، فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة مقبولة حينئذ، ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص. وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الآية بعدما ذكر المصنف رحمه الله شروط التوبة، يعني كيفية التوبة، التوبة مطلوبة، كيف تكون التوبة، ذكر شروطها وهي حصول الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة والتحلل من المظالم. ثم ذكر رحمه الله الزمن الذي تنفع فيه التوبة بالنسبة لكل فرد من الناس، الزمن الذي تنفع فيه التوبة وتقبل فيه التوبة. فذكر بهذه الآية الكريمة وهي قوله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو في جهالة، سواء كان عمدا أو غيره. هذا رواه ابن جرير عن أبي العالية، وبمعناه رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. فتفيد هذه الآية الكريمة أن كل معصية، سواء كان كفرا أو ما كان دونه من المعاصي، فإنها تكون عن جهالة، تصدر عن جهالة حتى يتوب وحتى يقلع. جهالة بخطر هذه المعصية وما تؤول إليه من حصول العقوبة والغضب والسخط من الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المعصية قد تؤدي إلى انعدام الإيمان وذهاب الإيمان بالكلية، وقد تؤدي إلى نقصان الإيمان، وأن هذه المعصية تفعل والله سبحانه وتعالى مطلع عليها. فكل هذه الأمور واردة في قوله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فهذه هي الجهالة المقصودة في هذه الآية الكريمة. ثم بين في الآية التي بعدها الزمن الذي تقبل فيه التوبة: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فالله سبحانه وتعالى إنما يقبل توبة التائب إذا تاب من قريب، يعني إذا تاب في زمن تقبل فيه التوبة. متى تسد أمامه باب التوبة؟ إذا بلغت الروح القوم وعاين الملائكة وبدأوا بسياق هذه النفس، فإنها حينئذ تكون توبة اضطرار، وهذه لا تنفع. إنما التوبة التي تنفع توبة الاختيار. أما إذا صارت الأمور مشاهدة أيقن بالموت فلا تنفع التوبة ولا تقبل منه التوبة. وهكذا الأمم التي خسف الله عز وجل بها, وهكذا الأمم والأفراد الذين عذبوا إذا نزل بهم العذاب فلا تنفع التوبة, كما قال سبحانه وتعالى في شأن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين, فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فإذا رأى العذاب وتحقق الهلاك ويريد أن يتوب لا تنفع التوبة ولا تقبل منه التوبة. وهكذا الأمم المعذبة كما قال سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم, كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما رأوا العذاب, فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين, فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا, سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين, فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فالتوبة لا تقبل إذا نزل العذاب وإذا تحقق الموت وبلغت الروح الحلقوم, فهذا وقت لا تنفع فيه الندامة ولا تقبل فيه التوبة. فمن شروط التوبة النصوح أن تكون قبل هذا الزمن. قال رحمه الله: متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية. قال في صحيح البخاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها, فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون, وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية, وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال: قد وردت في معناه أو في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها. وقال صفوان بن عسال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وصححه النسائي وابن ماجه في حديث طويل, وهو حديث حسن. الفصل الذي قبله أو السؤال الذي قبله في ذكر الوقت الذي تنقطع فيه التوبة عن كل فرد من الأفراد. لماذا؟ لأن حصول الإياس من الحياة فلا تقبل فيه التوبة. وأما هذا فهو بالنسبة لعمر الدنيا, فإذا طلعت الشمس من مغربها وهي من آيات العظام والكبار التي تكون من أوائل آيات العظام والكبار, فإذا طلعت الشمس من مغربها أيقن الناس بوقوع القيامة وما وعد الله عز وجل, قال آمنوا أجمعون. لكن هذا في وقت لا تنفع فيه التوبة, لأنه في وقت الإياس من ماذا؟ من الدنيا. الذي قبله في وقت الإياس من الحياة, وهذا في وقت الإياس من الدنيا. هذا بالنسبة لعمر الدنيا. وإن لم تبلغ الروح الحلقوم وإن لم يعاينوا الموت, لكن بالنسبة للدنيا ومن فيها فهذا آخر وقت لقبول التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها, فيسد أمامهم باب التوبة. فلهذا ينبغي على المذنب, وكلنا مذنب, أن يبادر إلى التوبة النصوح وأن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى, وأن لا يغتر بشبابه, فإن الموت لا يميز بين صغير وكبير وبين ذكر وأنثى وبين غني وفقير وبين ملك وصعلوك, فينزل فجأة وينزل بغتة. فالواجب على الجميع المبادرة والرجوع والتوبة النصوح النصوح قبل نزول الموت وقبل أن يحال بين العبد وبين العودة إلى ربه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات عند الممات، إنه سميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين. بارك الله.